الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما التشهير والتعيير والتحريش والكلام في المجالس عن فلان وغيره وأنهم يعملون كذا، هذا لا يأتي بخير، بل هذا من إشاعة الفاحشة. فالناس ما سمعوا عن هذا الشيء وأنت تنشره عليهم، تقول فلان فعل كذا، المحل فلان فيه كذا، فالناس ما سمعوا عن هذه الأمور. هذه الأمور تفرح المنافقين والأشرار. الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس من إنكار المنكر إشاعته على الناس، خاصة على من لم يسمع به، وتنبيه المنافقين الذين يتربصون بالمسلمين. هذا أمر لا يجوز، ولا يزيد المنكر إلا منكرا، لكن يعالج المنكر بالعلاج النافع، العلاج المناسب. التشهير وتا نوينان خوكي بأشكره في الشهر شهر بوي بيت الشهر تبرا إشهار، يعني مو خلقي بيني تشهير وتنوينان خلقي بأشكرا، والتعيير وتطعن اليدان وتك أبو ذر مزاي خوالي بي ويكلا صحابي فرمو يا ابن السوداء، فمي أعيرته بأمه؟ وتي كري دايق الرش وفي التعير وفي أغمري خوف فرموي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. تو كسيكي كصفة جاهلية تداي على كبر سني، فمن يقول لك تمنكم زورم هيا، يعني كسيكي بتمنم، فمن بالي خود التعيير وای بیاید عیب داری بکا لکه داری بکا سوکی بکا. و تحریش و تا بیده بگجیه که نصی تحریش بین البهائم کشون که حیوانات بدری بشر بران بریان پیه بکریه و تا بوی که واهانی خلقی بدلی توشی فتنه هم بکن، شر لبینه هم درست بکن، اوانا والکلام فی المجالس عن فلان و غیره، دناو مجیسا باز کدنی فلان کس و غیری او، و انه یعملون کذا، اوان او کردوانا انجام دن، هذا لا يأتي بخير، أو أنا خير تانية، بل هذا من إشاعة الفاحشة، بوكو أوا دبلاو كرنوي خرافة كارية. فالناس ما سمعوا عن هذا الشيء وأنت تنشره عليهم، خەڵکی ئەو شتیان نەبیستووە. تۆ بۆیان باسەکەیت. تەقول فلان فعل كذا، فلانەکەس وای کرد، مەسە فلانەکەت زی کردو، فلانەکەس زینای کردو، فلانەکەس مەشروبە خواتەوە. ولو محل فلان فيه كذا لفلانش او شتانا اكري خجنان بيستوشتيوا. فالناس ما سمعوا عن هذه الامور خلقي او شتانا نبيستوا توش باسي بكيت لناو مسلمانان شابيت هذه الامور تفرح المنافقين والاشرار ناس كديني او جورا كارانا دور روکان و هر وها خراپکارانی پی دل خوش عبید فوت اوانا نروس نیا باس کنیا ناو خوطا یان باس کنیا لسلمین بر یان ناو مجیسی خوطا. والله جل وعلا يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكسانيك بيان خوشة قرابكاري فاحشة بلاو بيتو ولناو إيمان دارانا وهيب أوان سزاي سخد لدنيا ولقيامتي شا وقروا مهربان أزانيت يعني عاقبتي أو بلاو كرناوية زياني كي هيا و ايهوى نايزانا بويا و يورو مهربانا هيليا كردو. سوت يا نور آياتي نوست. فليس من إنكار المنكر إشاعته على الناس، أولا إنكار منكر نية ك بلاو بكرة لنا وخلقه خاصة على من لم يسمع به فتايبتي لا أوكس عن باسي بكات كأوانان بيستوى. وتنبيه المنافقين الذين يتربصون بالمسلمين باس كدني أبيت هوي أقا دار كنويد وروكان أواني كبر دوام لكمينان ومسلمان، هذا أمر لا يجوز، هو درس نية. باس كدني ولا يزيد المنكر إلا منكرا، منكر كزيات ربي، لكن يعالج المنكر بالعلاج النافع العلاج المناسب. فوق شعر سري منكر كريت وشعر سري كنيك سود بخش بيت سود بغينة بخوك بشعر سري كنيك قنجاو كباسي أجور أخرابانا بكري أو قناهانا خلق دوانه چه وش گناه کرده ولی فلانشون دزیه کرده وش باید دزیب کرد ولی فلانشون زینا کرده ای بچه باوش یه نبزنه زینای دست نکرد و حتی او باز کدینی شرعی نیا بتایبت لسل منبر. فإذا لم تصلي هذا ولا ذاك لا السلطة ولا اللسان قراتو أو ناشر عيانا توانا نبو وتتوانا نبو كبدس بيقوري وبرك كبدس صلاة النية واروها بزبانش نتواني. فعليك أن تنكر المنكر بقلبك، يعني أوي واجبة لسارت أويك بدل إنكاري بكيت لا ترضى بالمنكر رازي نبي بوا، بل تكون مبغضا له ومتعدا عنه بوكو رق له منكر به وخود بدور بقري لي خود دور خيتوا. لأن الإنكار ما يسقط أبدا. فعناتني يا بزباني نابيت كواتا إنكاري كدن أبي بدل به كاتيك نية كتوغلي تمنى سلمين كاريب اگر هن نبو بدون كاريب كيت في خويا من كذا كم في رازيني فيش منا قوري وأضعف الإيمان أن يعلم الله من قلبك أنك مبغض لهذا المنكر فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أضعف الإيمان هو كخير مهربان أزانيت كتولى دلتا رقد لو كاريانا رقد ليبو في رازي نبويت أو منابار نابيت وأنك لو كان لك قدرة لعملت على إزالته فيتو أقرت أنا دبوايا كردوات أكرت هولد أداب ولا بدني ولكنك لا تقدر لم تواندني فهذا يكفي منك كواند أواتا كواتا أواند بس أبوتو كبدل رقن ليبه وبير رازي نبيت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله تعالى أعلم فجرم يربانش بجوري تواناي إنسان كان واجبات داناو خوي جرم يربان خوي زانتر أو كوانا توانيت تكليف لسنية قلت أثابك الله كلام شيخ الإسلام واضح في منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواتاوا أم يقصي شيخ الإسلام بو كأشكرايا وأروني كرتوا منهجي فرما كدن بشا كونه كدن الأخرابة ببو شوابي وهو أولا يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاملا بذلك في نفسه وفي أهله فتمرجي كما ويا هو كسيك فرمانك أبتشاك ونهيك لخرافة أبي خوي بكر دواء أنجامي بدا لنفسي خويا وتبيش مو خلقي فرمان بك بنفسي خوي بشاك كده پیش همو خلقی نهی بکه لمنکری خوی منکر لخوی نهی لید و هر وها لناو اهلیه خزانو من دار قال تعالی اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون و انکاریه اتأمرون الناس بالبر فرمانا كان بخلقي بشاك كردنو وخوتا نايكا وتنسون أنفسكم واتا خوتا شاك أنجام نادا نفسي خوتا تركا كان لو شاكيا أويش كواي كرد أو وكو أو خوي نشانة دا كنفسي خوي لبي كرد به لكاتكا وأنتم تتلون الكتاب والحال يا القرآن شخن له أفلا تعقلون وتأبولي تناجا سورة البقرة آية 34 قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أيو كسانك إيمان تانينا لما تقولون ما لا تفعلون بوقسانا أكنك خدان كدوي بناك فتقصيك أكن خطان كدوي بيبك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا ما قد يعني زور توربون فتعوى زور قوري لا إخوة تخوى يقولون من ربان زور توريا أو قصيا جاكي توربوني إخوايا أن تقولوا ما لا تفعلوا كأويك بقصائي كاوين أقصى إليان بكر دواء جامنة ده فيبدأ بنفسه أولا كواتعوكسي كفرمانا كابت شاكا بيشم خلقي أبي بنفسي خوي دس بيوك أواني كيساكي هاني خلقي دان بو جهاد كذن أي بو خويا ناجم كري خلقي نيرن كري خلقي دن بكوش أي بو خويا ناجم إلى العراق به لا مصر به هاني خلقي بدا لا جوني كتر بو خويا ناجد ثانيا مرجدهم لا فرما كذن بتشاكو ني كذن لخرافة أن يخلص النية لله فرما كذن بتشاكو ني كذن لخرافة واجبة كوات عبادته عبادتيش واجبة نيتك بو خوابه لا يكون قصده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصيل الرئاسة أو تحصيل مال وراتب أو مطمع دنيوي أو تحصيل مدح من الناس فإن هذا لا خير فيه ما بس لفرما كدن بچا كونه كدن لخرابا أو النبيت كبيب الرئيس والرئاسة نبي يعني بو قيشت نبي ببلي الرئيسي ويهوري أوادات بس لا خرابينا وخلقكات وهاني خلق دابو تشاكا ويك خلقي لي أبيسيت بلان بو أو بي كخوي بقينا ببلي سروكاتي بقاب الرئيس هيت الرئيسي ولاد بي رئيسي ناو خلقي بي ناو خلقي أخوي كاب الرئيس يسارو خلقه بو او نبي واروها بو او نبيت كمالي دنيا يدس كبه كوبية الشركة يمتمي باسي رحمة إخوائي لبي اوانا انكاري منكرة كان اوانا ايكا منكرة انا اما انكارية كان انكاري خرابي سلطة كان اما قرأها سلطة فلو بايك دنيا يدا بيان ماليك يدا بيان بيدن هبه كواتا او قصاني كي كرت بو چي بو شواني هريسا كبو بو قيشن مبا لو باي دنيا بو باري دنيا يا هر تماعي كي دنيا بي يا اما بس بي او بي كا للاياني خلق ومدح بكري اوانا هيش خيري تانية كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا قصده شون فرمان أكابة شاكونه يقال خرابة لكاتي ذاك هما بس بيت هما بس خرابة ونيتك خرابة أو بويا فرما بك أبا شاكا بويك أخو الكابة الرئيس بس خلقه هذا مقصد دني وهما بس نزمة إنسان بيسو كبه لا يعني درسنية لا هجوس يجب أن يكون قصده لله عز وجل واجب مبستي قصد يعني نيتي تنهاب وخوابت ثالثا أن يكون قصده انتصار الحق لا انتصار نفسه مجلسي هم لفرما كده ما تشاكونه كده لخرابة نيتي سرخستني حق به نك سرخستني نفسي خوي وأن يكون قصده نشر الخير ونفع الناس نيتي بلاو كنا وي خير بيت وصدقان ننمي بخلق ما يكون قصده الانتصار لنفسه ما بس او نبيك نفسي خوي سرخة سي خوي بيرت السر سي خوي زالكا بسر خلقا بحيث إنه إذا أوذي أو ناله ضرر ينتقم لنفسه شون زاني كبو سرخسي نفسي خويتي هل كاتك أزار درا يا توشي نار رحتيك بو تولا أسيني لنفسي بو خوي لا يعني لا يجوز أو درسنية هو ما جاء يريد نصر نفسه بل جاء يريد نصر الدين ونشر الخير ونفع الناس هوی که فرمان که به چاکو نیه که لخرابا با اوه نهاتوه و تا بوینیه ما بستی سرخستنی و چونکانی خوی به بلکو اوه ما بستی سرخستنی دین به بلاو که نوی خیر بید سودگاندن به بخلق فإذا أصابه شيء فليصبر على ذلك. أقول لك أنت فرما كذا مساكون هيك كذا الأخرابا تشينا راحتي بو واجب لسري آرام بقري. ولا يطالب بالانتصار لنفسه. هولي أو ندات كنفسي خوي سربخات. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فما بك بچاكا نهيبك الأخرابا أعرامش بكرة لسر أو نار راحت يعني كتوشد أبيت بهوي فرمان كدن بچاكت ونهيك دن أخرابت لقمان آياتي حفظة وهي بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هيش كاتك تولي لخلقي نسندوا لبنفسي خوي من انتقام لنفسه من لسر اوا كاتك كابراي خواريج لدى بشكدني مالك يابي فرموشي هذه قسمة والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله اما دى بشكدنيك بو ما بس تيلا رزامن دي خوانا بو لأي ابي اغنصة صنطولي لسند ليدا فلاقي كرد نخير كابلاي تلك هات عباكي في أغمري صلى الله عليه وسلم بتندي راكشا قراغي عباكي لاملي في أغمر صندياري كرد لو مالك ولا تبشم يخو معزادان وبشخصي خوي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم طولي لنسد زردخاني كوا سيدي كدو باشن بصحاي فنو بشيبا تقام لسنو ونفسي خوي قال تعالى والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر سورة العصر آية تيسي تواصوا بالحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من حق أوي فما بكي بتساكوني بكين الأخرافة تواصوا بالصبر على ما يصيبهم من جراء ذلك من جراء ذلك هرامش بقري نسر أو نار راحت يعني كتوشد أبيت بهوي فرمان كدن بس شاكونه كدن أخرابه فيكون قصده نشر الخير ونفع الناس كواتما بس فرمان كدن بس شاكونه كدن أخرابه زيادة الخير بالله وكنون لنا وخلقي دا سود قياندن ببخلق وعلامة هذا شكاتي أزاني كما بس بي خير نفع ناسا أنه إذا أصابه شيء صبر كتوشي نار حتيبو لأنجامي فرمان كدن بچاكو نهي كدن لخراب أرامكي وبيوكو ما هركسي فرمان بكا بچاكو نهي بكا لخراب توشي نار حتيبت قصي بيهو تريد و نواني ليشي بدري نار حتيش بكريد طب الصبر بك لأنه ما جاء يريد الانتصار لنفسه مريم كاتك فرمانا كابت شاكونا يكا لخرابا ما بس يسر نفسي خوينية إنما جاء يريد نشر الخير ونفع الناس فهذه مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أنا مرجكاني فرما كدن بشاكونا هي كدن لخراب وكذلك من مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ما ييأس إذا أمر ونهى ولم يرى له أثرا وهرواني شانيت الأوية لا بهيس كدني ومرجكاني فرما كدن بشاكونه كدن أخرابا أبنا أمد نبيت كاتك فرماني كرد بشاكا نهي كل أخرابا وخلقي والله ما ندعيه ولم يرى له أثرا بلد هیچ شنواری کی نیه لناو خلقي دا وذلك لأمرين وشنا عميد نبي وبردوان به أولا أنه برئت ذمته بو فرمان كدن بچا كونه كدن لخرابا واجبي لسرشاني خوي لابردو أو واجب لسري لبر زامن دي خوا جيبجي كدو فرمان كدن بچا كونه كدن لخراب. وثانيا أنه ينتظر من الله حصول النتائج شاورانكات كخوي قورو مهربان برهمي فرمان كدن بچاكونه كدن لخرابا أشكرابكات ولو في المستقبل ولو فيما بعد ومرجش نيكاتك فرمانك بچاكونه كدن لخرابا لجياني خويا برهمك ببينيت أقل داهاتو شابي فدوايا مديني أوجبي. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قومك خرابي أكد قومكيش هل نوخوانا بيدنبون كومالي دوهم كومالي كم خرابي أكد كومالي دوهم بيدنبون كومالي سيهم فرمان الأكل بتشاكونه هنا كل أخلاق. وإذ قالت أمة منه فنو خوانا قومي كان بمعنان أود كفرمان أكل بتشاكونه هي كل أخلاق لما تعظون قوما الله مولكم هنو يبو أمش قالي قومي كان كخوالي نابعن أبات أكل بردوام رس أخلاق أو معذبهم عذابا شديدا يا بس زيك سخنين بوانيري تو كبر دوام الهدوان يا تياشن يا سزاي سخد يا ولا قد نجي مثلا اواني كيف فرما لك بتساكون هنا كل خرابة قالوا والله ما دانوا وتاني ما بويا واكين معذرة الى ربكم يعني بوي عذرك ما انهبيت ولا برورد قادة كي اما فرما ما كدو بتساكا نهي ما كدو لخرابة طبعا اوان ولا نقلتوه كانت عذري كخمان أبو لا إخوة ولعلهم يتقون وكو أوانيش تقوى إخوان ببيت بيري بكناوة دسي لها القر نداهاتو سدي الأعراف آدي سادو شخص شوي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ملك الجبال في مرجعه من الطائف واستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة الذين أخرجوه وضايقوه يا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم كادك شوب طائف ودعوان بكاد وتوحيد أو بك خلق طائف دعوة كان قبل مكة دو اويش نار راحت يعني كرت في غمران بربران كرت صلى الله عليه وسلم قاشي وسري خنايبو دو ايكا قرايا و يعني اوان دانا راحت بو في غمري خاص صلى الله عليه وسلم حتى قيش اشياني قرن الثعاليب لبي جبريل عليه السلام هاد بولاي هاد بأمري خواه وجبريل عليه السلام في غمري وصلى الله عليه وسلم هو أو ملائكية في خواهي قرم يا ربان يشوكاري شاخكاني دعوة تسأل أو جيب أجيك بأمري خواه دعوة إذن ليك أقلتو إذن بديت يطبق الأخشبين على أهلمك أخشبين يعني مسبيدو شاخكي او دو شاخه هر کی نه دا به یک اوانی له نیوانی او دو شاخه دان وکوا کس یاند نشي هم یان تیابش کواته او كات اوان همان مشرك بود پیغمبری خاص اصلا اسلامی پیگاندون اقام حجه لسر کدون قال له صلى الله عليه وسلم لا فرمي اذن هذا يعني الرازين بل استأني بهم بقول شيء كم أنا ما قرم لسر خويتي وفلنا كردن أو أنا الله بجير بلان بريان فمولتي أنا بدمي بل استأني بهم يعني مولتي أنا دمي لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا فمي دوارم كخواي قرم يربان لبشتي أمان كسانك دروس بكا واتا من دالكانيان من دالكانيان لو كسانبن كبتنهاو بحق الله بفرسن وبهيش شويك شريكي وبريار ندن أخرجه البخاري 3059 مسلم 4557 بنحوه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هر واجب أو إكا آواتي بيا غمر صلى الله عليه وسلم هذا جي نوي دواء أوان إيمانا هنا والبأهلي توحيد وإستيش الحمد لله كا لناو طائفة دعويكي بخت دعويكي باك كبريد يلا دعوي أو منهجة كما نجي سلفي صالحة أخوة زيب الزورة تنان الرقنادا لهندي الشوين أهلي بداعش نزيق بيتو ليه رازنان ببدعو بخرافة توحيد السنة دي هفجاتو فلم ييأس عليه الصلاة والسلام هيش كام لوان إيمانا كنهينا ببيغم صلى الله عليه وسلم هنا راحتي شان كرت بلام يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم ناوميد نبوليان ناوميد نبولي دعوكي خوي والله برهامي نبو تبجا وشي بيك ناوميد نبولي دعوكي بل انتظر الفرج من الله عز وجل وكو تاوراني كيك اخوة يورمي ربان دري خيب كاتوا ودري اوان بكاتوا بو توحيد اقر اوان شان نبي نوكانيا وقد تحقق له صلى الله عليه وسلم ذلك اخوة يورمي ربانش او ايجابة جاكرت او ايك اواتي في اغامر صلى الله عليه وسلم اخوة يورمي ايجابة جاكرت فهذه مقومات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باختصار هاني كابتا هوي بهزبوني فما كدن بچاكونا يكدن الخرافة ريتين لما رجعنا كبشوه كرد باسي كردوا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك